بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وسلم. يقول المؤلف: فالنواصب عشرة، أربعة منها تنصب بنفسها، وستة منها يكون النصب معها بأن مضمرة وجوبا أو جوازا. النواصب عشرة، أربعة منها تنصب بنفسها، هي تنصب، والباقي ينصب بأن مضمرة، يعني الباقي يكون النصب فيه بأن مقدرة بعد، يعني مثلا لن أبرح حتى يأتي زيد، التقدير حتى أن يأتي زيد، ولو كانت أن لا تلفظ. فبيقولوا بعده هم يعدون حتى من النواصب، لكن الذي ينصب حقيقة هو أن المضمرة بعدها، وكذلك بقية الستة. أما التي تنصب بنفسها فهي الأربعة: أن، لن، إذن، وكي. هذه التي تنصب بنفسها، وهي أن ولن وإذن وكي، هذه الأربعة تنصب بنفسها. مثال أن: يعجبني أن تضرب، فيعجبني فعل مضارع، وأن حرف مصدري ونصب مصدري، يعني هو وما بعده يسبكان بمصدر، هو وما بعده يعطيان معنى المصدر. المصدر اللي هو الثالث، مثلا لما تقول أكل يأكل أكلا، أكلا مصدر، شرب يشرب شربا، ذهب يذهب ذهابا، دحرج يدحرج دحرجة، هذا المصدر. أن وما بعدها يعطيان معنى المصدر، يسبكان بمصدر، هذا معنى أن مصدرية. لأنك إذا قلت، شو المثال اللي عطاه؟ يعجبني أن تضرب. إذا قلت يعجبني أن تضرب، تقدير يعجبني ضربك، معنى يعجبني ضربك، فإذا ضرب مصدر، أن وما بعدها يسبكان بمصدر. حرف مصدري ونصب، والفعل المضارع منصوب بها، وسميت أن حرفا مصدريا لأنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، إذ التقدير يعجبني ضربك. ومثال لن، ومثال لن قولك: لن يقوم زيد، لن يقوم زيد، لن نصبت بنفسها، يقوم فعل مضارع. فلن حرف نفي ونصب، لأنها تنفي ونصب. واستقبال، لأنها تدل على المستقبل. إذا قلت يضرب زيد يحتمل الحال كما يحتمل الاستقبال، ما هيك؟ أما إذا قلت لن يضرب يعني في المستقبل، لذلك يقال عنها حرف استقبال. لأنها تصير معناه مستقبلا، خلاص صار المعنى المستقبل فقط. ومثال إذن قولك: إذن أكرمك، إذن أكرمك، إذن أكرم، إذن أكرمك، أكرمك. في جواب من قال لك: أزورك غدا. إذن تنصب أنت بالجواب، يعني بالشيء الذي يكون جزاء لشيء آخر في الجواب. إذا قال لك واحد: أزورك غدا، فقلت إذن أكرمك، هنا إذن تنصب، هنا تكون ناصبة بنفسها. فإذا حرف جواب وجزاء ونصب، جزاء لأنها جزاء لشيء قبلها، نعم، وجواب لأنها تأتي في الجواب، جواب جواب جواب فعل أزورك ونصب، يعني فعل. وأكرم فعل فعل مضارع منصوب بإذا، وسميت حرف جواب لوقوعها في الجواب، وجزاء لأن ما بعدها جزاء لما قبلها، ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، ولنصبها شروط تطلب من المطولات. إذن لها شروط حتى تنصب. صحيح، ما الآن لا ندخل فيها، بس من حيث الإجمال هذا هو حاله. مثلا تقول آتيك غدا، يقول لك واحد آتيك غدا، فتقول إذن أكرمك، ما في خطوة، أو نحو ذلك. أستقبلك أقرئك. نعم. ومثال كي، جئت كي أقرأ، إذا كانت اللام مقدرة، إذا كان الذي يتكلم قدر أن هناك لاما قبلها. كي أنت بقى أنت عم تحكي بحسب كيف كيف تقدم مع كي. نعم. إما أن تنصب بنفسها أو بتنصب بغيرها. إذا قدرت أن هناك لاما قبلها، يعني إذا قدرت أن الجملة جئت لكي أفعل، لو لم تلفظ اللام لكن قدرت لاما قبلها وأنت تتكلم، تكون كي ناصبة بنفسها، تكون مثل أن، مصدرية ناصبة، لأن التقدير يصير جئت مثلا جئت كي أكرمك، جئت لكي أكرمك، يعني جئت لإكرامك. أما إذا قدرت أن كي نفسها هي بمعنى اللام، خلاص صارت ناصبة بأن مضمرة بعدها. فإذا حتى تنصب بنفسها كي يقدر قبلها إيش؟ لاما. هلأ هو بالكلام ما بيبين فرق، يعني عند السامع لا يظهر. ليش؟ لأنه إن قلت في الحالين تقول جئت كي أكرمك، سواء كانت كي ناصبة بنفسها أو بأن مقدرة بعدها، لكن المتكلم يعرف بأن مقدرة بعدها شيء؟ إيه، لأنه بتصير كي بمعنى، إذا كانت كي بمعنى اللام، نعم، رجعنا لمثل اللام، صارت جئت لأن أقرأ يعني. نعم. ومثال كي، جئت كي أقرأ، إذا كانت اللام مقدرة قبلها أي لكي أقرأ، فتكون كي مصدرية بمعنى أن. هذا مثل أن. نعم. وأقرأ فعل مضارع منصوب بها، فإن كانت كي بمعنى لام التعليل كان النصب بأن مضمرة بعدها. إذا كانت كي نفسها بمعنى اللام، إذا كانت كي نفسها بمعنى اللام، نعم، هنا صار النصب بأن مضمرة بعدها، يعني بيصير التقدير جئت كي أن أقرأ. نعم. ولام كي هذه وما بعدها ليست ناصبة بنفسها، بل النصب بأن مضمرة بعدها جوازا في لام كي ووجوبا فيما بعدها. بلام كي جوازا، أما في الباقي مضمرة وجوبا، ما بتظهر في البقية، ما في مجال أن لا تظهر في بعد البقية، لا تقول حتى أن. وإن كان النصب بأن مضمرة لكن لا تظهر، هي مضمرة وجوبا، أما العرب لا يظهر. أما باللام بعد اللام جواز. مضمرة، شو كيف معربها؟ بأن مضمرة، الباء حرف جر، وأن محلها الجر بحرف الجر، أنت عم تنحل الكلمة مثل ما هي، أو مضمرة نعت لأن مجهول. مثال لام كي، جئت لأقرأ، فاللام حرف جر للتعليل. هلأ جئت لأقرأ اللام، إذا شفت ليش عم، لماذا قلنا النصب بأن مضمرة بعدها؟ أصلا لام حرف جر، فلما بيقولوا أربعة تنصب بنفسها أو ستة بغير، إيه يعني غيرها الذي ينصب، حقيقة أن التي تنصب، أن المضمرة هي التي تنصب، لكن أما اللام مثل هنا فهي حرف جر، فتقول تعطي معنى التعليل، تعليل العلة السبب، جئت لأقرأ، لماذا جئت لأقرأ؟ بمعنى كي. فتقول اللام حرف جر، وأن تنصب بأن مضمرة بعدها، أقرأ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام، والمصدر المنسبك من أن وما بعدها، أن أن المقدرة وما بعدها يعطيان معنى مصدر، هذا المصدر مجرور في محل جر باللام. نعم. بحرف الجر. نعم. لأنه اللام ما بتدخل، ما بتجر أن. نعم. أن حرف، وإلنا من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه، فهون حرف الجر دخل على حرف، لأنه أن وما بعدها على فعل، هو يعني على أن مقدر. ليش دخل على الفعل؟ لأنه حقيقة هو داخل على فعل يقدر قبله أن، وأن مع هذا الفعل يقدران بمعنى مصدر الذي هو اسم، لذلك دخل عليه حرف الجر. مثال لام كي: جئت لأقرأ. فاللام حرف جر للتعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بمضمرة جوازا بعدها. وإنما قيل لها لام كي لإفادتها التعليل، مثل كي مثل كي، ولأنها قد تدخل على كي نحو جئت لكي أقرأ. لذلك سموها لام كي، لأنه تدل على السبب كما أن كي تدل على السبب، ولأنها تدخل على كي، من شان هيك سموها لام كي. لام التعليل. ولام الجحود أي النفي، مثل كي. كي إذا قدرتها بمعنى اللام هي نفسها صارت ناصبة بأن مضمرة بعدها، وكي نفسها صارت حرف جر. ولام الجحود أي النفي. لام الجحود، شو هي لام الجحود؟ جحود يعني النفي، جحد يعني نفى، ما هيك؟ لام الجحود يعني لام النفي. ما كنت لأفعل لي، هل لي؟ ما يعني ما كنت لأن أفعل. هذه اللام للنفي، هذه اللام هذه يقال لها لام الجحود، تنصب بأن مضمرة بعدها. والنصب بأن مضمرة مضمرة وجوبا بعدها، وضابطها أن يسبقها كان المنفية. هيك بتجي كان أو يكون أو كائن، يعني أو مشتقاتها كان أو أمثالها أو يكون ونحو ذلك منفية. ما كان لحظة أن يسبقها كان المنفية، هيك. وضابطها أن يسبقها كان المنفية بما، أو يكن المنفية بلم، لم يكن أو ما كان نحو وما، هيك كان أو يكن منفيتان نحو وما كان الله. مش يكون إذا كانت منفية بلم، يعني مش حتى ما حد حتى لا يظن، مش ما يكون، لا، ضابطها مثل هون انه يكون في قبل كان المنفية بما، ان يكون قبلها كان المنفية بما، او يكون المجزومة بلم، يكون لما تجزم تصير يكون. هذا هو. لا. نحو وما كان الله ليعذبهم، ايه هذا من القرآن. ولم يكن الله ليغفر لهم، ايضا هذا ليعذب ليغفر. إذن في نصب، نصب بشو؟ بأن مضمرة بعد هذه اللام. نعم. لام الجحود. نعم. وهون في مصدر مسبب موجود. دائما أن وما بعدها يسبق أن، هو أن شو قال اسمه؟ حرف نصب ومصدر. فيعذب ويغفر منصوبان بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وحتى سواء كانت بمعنى إلى، أحيانا حتى بتجي بمعنى إلى، ما كنت لأفعل كذا حتى تأتي، إلى أن تأتي. نحو حتى يرجع إلينا موسى، هذا من القرآن. أو أي إلى أن يرجع. نعم. حتى أن يرجع يعني بمعنى هون، حتى بمعنى إلى، إلى أن يرجع. أو بمعنى لام التعليل، أو بمعنى لام التعليل، أو بمعنى لام التعليل، أو بمعنى اللام، لأن لام كي تدل على السبب. نحو قولك للكافر أسلم حتى تدخل الجنة، أي لتدخل. هذا هو، هون مش معناها إلى أن تدخل، أو معناها لتدخل، أسلم حتى تدخل أي لتدخل الجنة، للتعليل كي تدخل يعني. فيرجع وتدخل كل منهما منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، والجواب بالفاء والواو، يعني الفاء والواو الواقعتين في الجواب. أما هون واحد لما يخطب الأمام بكرة إن شاء الله. بارك الله.